أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن لقد أخذنا ميثاق بني لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لبئس فاكتبنا مع قوم